Yeah. طلعت بك يا ابني، سامحت بك الزمن، نستني بك ألمي ونسيت معك معك الشجن. صالحت بك يا أمي، سامحت بك الزمن، نستني بك ألمي ونسيت معك معك الشجن. صالحت بك يا أمي، سامحت بك الزمن، نسيتني بك ألمي ونسيت معك معك الشجن. صالحت بك يا نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك معاك الشجن. رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر الضايع يحسبه ازاي عليا، اللي شفته اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع يحسبه ازاي عليا، ازاي علي علي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني، عمر ضايع يحسبوه ازاي علي، انت عمري